موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بدأنا في سورة الكهف في الآيات الأولى حتى وصلنا إلى قوله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. قيما ذكرنا أنه فيه تفسيرات، يعني قيما إما أنه مستقيم تمام طيب ولم يجعل له عوجا، ما يجب تفيد نفس الايه نفس المعنى. فلماذا قال قيما؟ قالوا إن هناك تقديما وتأخيرا، يعني التقدير في غير القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، ويؤكد استقامته بأنه لم يجعل له إيه عوجا، وبالتالي قدم نفي العوج على إثبات الاستقامة من باب التخلية مقدمة على الإيه على التحليل تمام. ده على بناء على إن قيما يا جماعة معنى مستقيم. طيب في تفسير تاني، كل ده وصف للقرآن الكتاب قيم، يعني تفسير آخر أن قوله قيما أي مقوما لغيره قائما على شؤون غيره، يعني إيه مصلحا قيما، يعني مصلحا للإيه للعباد والبلاد، مصلحا للعقائد، مصلحا للعبادات، مصلحا للمعاملات. يبقى لم يجعل له عوجا، يعني هو في نفسه إيه مستقيم. طيب وقيما أي قيما لإيه لغيره، الكلام واضح ولا إيه؟ تاني التفسير التاني يا جماعة، قيما يعني إيه قيم لغيره. طيب يبقى لم يجعل له عوجا، هو نفسه إيه مستقيم. طيب وقيما أي يجعل غيره مستقيما، يعني تتعدى استقامته إلى إيه إلى غيره. واضحة المسألة ولا إيه؟ طيب ده كلام جميل. يبقى ده تفسيرنا همت إن قيما تأكيد لم يجعل له عوجا، وتاني قيما إن هو مقوم لغيره. تفسير الثالث قيما يعني ليس فيه عوج أي عوج. إزاي؟ طب ما لم يجعل له عوجا تفيد ده؟ قالوا لا، لم يجعل له عوجا ظاهرا، لكن ممكن يبقى فيه عوجاج في الداخل. يعني لو أنت مثلا معك عمود مستقيم من ظاهره مستقيم، من بره كده مستقيم، لكن الحديد اللي جواه ممكن حديد ايه معوج مثلا، ممكن يكون فيه شيء في الداخل معوج. فقال لا، ده حتى لا داخل ولا خارج، كله ايه كله مستقيم. يبقى لم يجعل له عوجا ظاهرا ها، وجعله قيما بحيث ليس فيه حتى عوج داخلي. يبقى كده دول ثلاث أقوال بناء على إن قيما دي وصف إيه يا جماعة، وصف للكتاب اللي هو القرآن. ده كلام ممتاز. في قول رابع بس القول ده بناء على ان قيما وصف للرسول صلى الله عليه وسلم. طب ازاي وصف للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الآية؟ أيوة أحسنت. يبقى الحمد لله الذي أنزل عليه عبده، فعبده قيم صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قيم يعني هو مستقيم، كما قال الله عز وجل إيه؟ فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. والتفسير الخامس قيما أي النبي صلى الله عليه وسلم مقوما لغيره، وإنك لتدعوهم إلى إيه؟ إلى صراط مستقيم. يبقى معاه كده كم تفسير لكلمة قيم يا جماعة؟ خمسة، ثلاثة للقرآن واثنين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة للقرآن أنها تأكيد ولم يجعل له عوجا، اثنين أنه لا عوج لا في الظاهر ولا إيه في الباطن، لم يجعل له عوجا، نفي العوج الظاهر وقيما نفي العوج الإيه الباطن. ثلاثة قيما يعني مقوما لغيره، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه أقوم. طيب فضل كده السلين على إن قيما وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قيما أول واحد أنه مستقيم في نفسه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فاستقم كما إيه كما أمرت. والقول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم مقوم لغيره، وإنك لتدعو إلى صراط إيه مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط إيه مستقيم. تمام. الكلام واضح يا جماعة ليه؟ قيما لينذر بأسا شديدا، لينذر. الإنذار يا جماعة هو الإعلام بمكروه مع مهلة، الإعلام بمكروه مع مهلة. يعني إيه يا جماعة؟ خلي بالكم الامتحان في شهر شعبان وأمامكم مهلة، اللي مش هيذاكر مش هيعدي. ده كده اسمه يا جماعة؟ اسمه إنذار. طيب لو جي حد مثلا دلوقتي وقال لك ايه، خلي بالك انت دلوقتي هتوقع عليك عقوبة كذا حالا، ده كده يبقى إنذار؟ لا، ده إعلام. ما كله وعيد، الإنذار والإعلام الاثنين وعيد، اللي هو الوعيد بشيء مكروه للنفس. إنما الفرق بين الإعلام والإنذار إيه؟ أن الإعلام وقتي ليس فيه مهلة، وأما الإنذار ففيه إيه؟ مهلة طالت أو إيه؟ أو قصرت. طيب لينذر مين اللي بينذر يا جماعة؟ الله عز وجل على اعتبار الحمد لله يبقى ينذر، أو القرآن هو اللي بينذر، كلام جميل، أو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينذر. واضح كده يا جماعة؟ هل في تعارض؟ الله أنذر من خلال القرآن الذي أنزله ونطق به على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله ينذر باعتبار أنه هو الأصل، والقرآن فيه النذارة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذه النذارة، يبقى فيش تعارض بفضل الله عز وجل. واضح كده؟ طيب لينذر بأسا، الإعراب هنا إيه؟ ينذر، لا بالراحة، ما احنا قلنا لينذر، ينذر ده فعل ايه مضارع، والفاعل زي ما ذكرنا الثلاث أقوال. جميل جدا. طيب بأسا ها مفعول به ايه؟ طب فين الثاني؟ واذا قلت ثاني طب فين الاول؟ طب ما هو البأس ده من اللي منذر به، بينزل مين يا جماعة؟ لابد من مفعول يا جماعة. يبقى بأسا ده مفعول تاني في الحقيقة. طب فين المفعول الأول؟ محسنتم، مقدر تقديره لينذر الناس بأسا. كلام واضح؟ لينذر الناس بأسا. طيب هو بينذر الكافرين ولا بينذر الناس؟ أصل في بعض كتب التفسير حتى من ضمنهم ابن كثير رحمه الله يقول لك لينذر الكافرين ويبشر المؤمنين. لا، هي في الحقيقة النذار المين يا جماعة؟ للمؤمنين والكافرين. طب والله النذارة للكافرين معروفة عشان يخافوا يدخلوا الإسلام وإقامة الحج عليهم. طب النذارة المؤمنين ليه إذا كانوا هم آمنوا؟ قال لك ليستقيموا، أحسنت، ليثبتوا على الإيمان ويزدادوا. إيه الدليل على إن النذارة للناس وليست خاصة بالكافرين؟ قول الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. إيه أهو واضحة، أن أنذر إيه الناس، خدت بالك؟ أن أنذر الناس فينذر الكافرين حتى يتوبوا ويدخلوا في الإسلام، وينذر المؤمنين حتى يثبتوا على الحق ويستقيموا عليه ولا يرجعوا إلى الكفر ولا يقترفوا الذنوب ولا المعاصي. واضح ولا إيه؟ طيب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ها؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، واخد بالك؟ يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هنا البشارة خاصة مش عامة، لأن البشارة لابد لها من مقابل. إيه المقابل؟ الإيمان والعمل الصالح، مش كده؟ ده كلام ممتاز. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. يبقى أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه. خلاص؟ لينذر بأسا شديدا. شديدا وصف لإيه؟ للمفعول الثاني بقى اللي هو البأس. من لدنه، يعني من لدنه؟ يعني من عنده سبحانه وتعالى، وده اللي بيرجح ان ربنا هو اللي بينذر. خلاص؟ ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. هنا بتلاحظ ايه؟ هنا ويبشر المؤمنين، يبشر ده فعل ايه؟ مضارع. طيب والفاعل هو الله عز وجل. طيب فين المفعول؟ المؤمنين ده مفعول يا جماعة؟ مفعول ماله؟ مفعول أول. ما برضه البشارة بحاجة، بيبشر المؤمنين بإيه؟ واخد بالك؟ هنا تلاحظ إنه عمل إيه هنا؟ ذكر المفعول الأول بخلاف لينذر، ما ذكرش المفعول خالص. ليه؟ أحسنت، البشارة خاصة فعشان كده ذكر المفعول اللي هم المؤمنون تشريفا لهم، ولم يذكر المفعول الأول في النذارة لتعم النذارة الجميع، المؤمن وغير الايه؟ وغير المؤمن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الموصول وصلته لا محل له من الإعراب، واقع صفة للمؤمنين، يبقى في محل نص. أن لهم أجرا حسنا، الجملة دي كلها في محل نصب مفعول تاني، يعني ويبشر المؤمنين أجرا حسنا، تقدير الكلام في غير القرآن يعني. طبعا أن لهم أجرا حسنا، أن واسمه وخبرها، مش كده؟ فين اسمه وخبرها؟ أحسنت، أجرا اسمها وحسنا وصف الأجر، ولهم اللي هو الجر والمجرور خبر، تمام. طيب ماكثين فيه أبدا. ماكثين يعني أحسنتم حال ممتاز، أنا مبسوط جدا صراحة، ربنا يبارك فيكم. ماكثين يعني خالدين. طيب ماكثين فيه، فيه الهاء دي تعود على ايه؟ الأجر. وعامة يا جماعة الأجر الحسن أو الأجر الكبير أو الأجر الكريم أو الرزق الكريم، كل ده المقصود به ايه؟ الجنة. خد بالك، بس التنكير بيفيد ايه؟ بيفيد التعظيم، أجرا عظيما حسنا، خد بالك، بخلاف الأجر بالألف واللام. واضح ولا ايه؟ ماكثين فيه أبدا أي لا يخرجون منه، كما وضح في آخر السورة، ها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إيه؟ نزلا، يعني تكريما، خالدين فيها. يبقى ماكثين فيه خالدين فيها، ماكثين فيه أبدا. طيب خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يبقى أبدا في الأول أفادتني إيه؟ لا نهاية، عدم وجود نهاية للخلود في الجنة. طيب لا يبغون عنها حولا، لا يملون، لا يملون يعني إيه؟ يعني لو أنت جئت بإنسان في الدنيا وحبسته في قصر، هذا القصر فيه كل الإمكانيات، يحتاج أن يأكل يجد ما يشاء، يحتاج أن يشرب يجد ما يشاء، يحتاج أن يلبس يجد ما يشاء، يحتاج كل ما يحتاج في هذا القصر يجد، بس في شرط واحد، إنك ما تطلعش من هذا القصر، لا تخرج من هذا الايه؟ القصر. هل ينعم الإنسان بذلك؟ لا، عاوز اطلع بره، عاوز اشم الهوى، عاوز اشوف الناس، عاوز اشوف الشمس، عاوز اروح هنا واروح هنا واروح هنا، ما تحبسنيش، انت واخد بالك. لكن نعيم الجنة لا يمل، لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون تحولا عن الجنة. ليه؟ لتجدد نعيمها وكثرته، واخد بالك، لتجدد نعيمها وكثرته. الإنسان حتى في الدنيا لو وجد كل ما يريد يمل، وممكن يصل به الأمر للانتحار. هو أكبر نسب انتحار موجودة فين؟ في الدول الاسكندنافية اللي من أغلى دول العالم، زي النرويج، زي السويد، زي الدنمارك تحديدا. هلا طب دول عندهم كل حاجة موجودة، لكن خلاص خلاص أنا مليت يا عم، مليت، عاوز أغير، واخد بالك. فالإنسان في الدنيا مهما نعم يصيبه ليه؟ الملل. حتى يعني المثال المناسب لنا احنا، الواقع بتاعنا اللي على جدنا زي ما بيقولوا، انت في العيد الكبير بتعمل ايه؟ بتبدأ تاكل لحمة كل يوم وكل طق، صح؟ بعد يوم ولا اتنين بتلاقي نفسك ايه؟ انا زهقت، مش عاوز لحمة، جيبوليش لحمة، هتقولي رنجة، هتقولي سردين، هتقولي فول وفلاف، مش كده؟ مل، رغم ان في احسن من لحمة. انا يعني الشيخ محمد جزاه الله خيرا نبه في اول المحاضرة ان ما حدش يتكلم اثناء المحاضرة، وانا كل مرة بنبه على الاخوات، وتقريبا دي رسالة مسجلة، لازم كل محاضرة يبقى فيها تنبيه على الاخوات انهم يسكتوا. وطبعا المحاضرات دي بتنزل على الموقع، على فكرة على موقع انا السلفي، فبالتالي فضيحة يعني، اذا كان يعجبكم كده خلاص مش مشكلة. فانا مش عارف يعني كل مرة بننبه على اخواتهم فيش فايدة. طيب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذر، عرفنا النذارة خلاص، الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الذين دي موقعها ايه؟ مفعول، صح؟ وجملة قال اتخذ الله ولدا في محل صلة الموصول لا محل من الإعراب. طيب ينذرهم بإيه؟ ها؟ ينذرهم بإيه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بالعذاب الأليم، مش كده؟ طيب تلاحظ حاجة هنا، أن في النذارة الأولى قدر المفعول الأول وذكر المفعول الثاني، وفي النذارة الثانية ذكر المفعول الأول وقدر المفعول الثاني. تاني، أنا عندي لينذر تحتاج لإيه؟ لمفعولين، منذر ومنذر به. المنذر الناس، والمنذر به البأس الشديد اللي هو العذاب. طيب التانية برضك تحتاج لمفعول ومفعولين، منذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طب ومنذر به البأس الشديد، ده بيسموه في البلاغة يا جماعة احتباك. بيسموه ايه؟ احتباك. واخد بالك انه جه في الجملة الاولى ذكر المفعول الثاني ولم يذكر المفعول الاول، في الجملة الثانية ذكر المفعول الاول ولم يذكر المفعول الايه؟ الثاني. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لان المفعول الاول، المفعول الثاني في الجملة الاولى دل، ايوه دل على المفعول الثاني في الجملة الايه؟ الثانية. يعني مثلا يقول ينذر بأسا شديدا، وعرف لي كده المعلومة ان النذارة بالبأس الشديد. طب هناك ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هل محتاج نقول ينذرهم بأسا شديدا ايضا تاني، ولا خلاص الجملة الاولى المفعول الثاني بتاعها دل على المفعول الثاني بتاع الجملة الثانية؟ طيب هنا في الاولى ما وضحش، ما قالش بينذر مين، خدت بالك؟ ما قالش النذارة لمين. طيب في الثانية وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، واخد بالك؟ يبقى ذكر المفعول الثاني في الأولى أغنى عن ذكر المفعول الثاني في الثانية، وخفاء المفعول الأول في الأولى ظهر في المفعول الأول في الثانية. الكلام واضح ولا أنا بتكلم مع نفسي؟ واضح، أنتوا فاهمين يعني؟ طيب جميل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود. الدليل عليهم ايه؟ وقالت اليهود ايه؟ عزير ابن الله. طب النصارى؟ وقالت النصارى المسيح ايه؟ ابن الله. مين تاني؟ مشركوا العرب. ها؟ ام اتخذ مما يخلقوا ايه؟ بنات واصفاكم بالبنين، واخد بالك؟ وقالوا ان الملائكة ايه؟ بنات الله. يبقى اليهود والنصارى والمشركون نسبوا لله الولد، والله منزه عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ، الاتخاذ يا جماعة يدل على الاصطفاء والاجتباء، فرق بين اتخذ واخذ، واخد بالك؟ انا اخذت هذا الكوب، شربت منه كوبايه شاي، ده اسمه اخذ ولا اتخاذ؟ اخذ. ليه؟ لان بعد ما تخلص كوبايه احتاج انها تمشي قدامي فورا، واخد بالك؟ لكن لما اقول مثلا الـ الـ الـ الهاتف المحمول ده هو انا اتخذته، يبقى انا خلاص هتكلم فيه، وبعد ما اتكلم فيه احطه في جيبي، هحتفظ بيه مش هستغنى عنه. فالفرق واضح بين الاخذ والاتخاذ. فهم لم يقولوا أخذ الله ولدا بل اتخذ، والاتخاذ معناه الاصطفاء والاجتباء. وغالبا يكون الاختيار أو الاصطفاء أو الاجتباء أو الاتخاذ بالنسبة للمخلوقات عن حاجة محتاج له، يعني المحمول ده أنا هتخذه ليه؟ أنا محتاج له، واخد بالك؟ طيب الولد في الدنيا هل يحتاجه أبوه وأمه أم لا؟ يحتاجون الولد، محتاجين الولد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأيضا يأتي على الأب والأم السن الكبير فيبطئون في الحركة أو يعجزون أو لا يستطيعون القيام بكل المهام، من الذي يقوم بذلك؟ الولد، سواء كان بنين أو بيه أو بنات. ففيه اتهام لله بالنقص والعياذ بالله، ادعاء الولد لله اتهام بالنقص. ولذلك ربنا عز وجل عبر عن ذلك في سورة مريم عليه السلام وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الرد ايه؟ لقد جئتم شيئا ايه؟ ادى، يعني عظيما، مصيبة كبيرة، جريمة كبرى. ها لقد جئتم شيئا ادى، من عظم هذا الجرم تكاد السماوات ايه؟ يتفطرن منه وتشقق وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، الكون كله حيتدردك. ليه؟ ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، مش ممكن. هذه صفة نقص، اتخاذ الولد نقص، وهذا لا يليق بالله عز وجل. خدت بالك؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كله، يعني ما كل من في السماوات والارض الا ايه؟ إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تقول اتخذ الله ولدا إزاي؟ إزاي يعني؟ دي مصيبة كبيرة. تمام؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، شوف ما لهم به من علم، ما لهم به من إيه؟ من علم. أنتوا يا جماعة اللي بتنسبوا الولد لله بناء على ايه قلتم هذا القول؟ هل رأيتموه؟ هل سمعتموه؟ هل اخبركم احد بان لله ولدا؟ من اين جئتم بهذا القول؟ ما هي المعلومة التي عندكم؟ ها عشان كده بقول ايه ما لهم به من ايه؟ من علم. طيب ممكن الاجابه اقول لك سمعوا من ابائهم، مش كده؟ سمعوا من ايه؟ من ابائهم. فرد الباب، قفل الباب راخ، ما لهم به من علم ولا ايه؟ ولا لابائهم، لا هم اللي عندهم معلومه ولا ابائهم عندهم الايه؟ المعلومه، واخد بالك؟ طب ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ اليهود قالوا عزير ابن الله في سبب، وان كان لم يذكر في القرآن ولا في السنة الصحيحة، لكن موجود في بعض الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا ايه ولا نكذبها، نتوقف فيها. ايه السبب؟ طبعا يا جماعة من نعم الله علينا مسلمين أن من علينا بحفظ القرآن في الصدور، بخلاف اليهود والنصارى كان حفظ التوراة والإنجيل مقصورا على الإيه؟ على السطور، على الكتابة فقط، فكان بحبر كبير من السمع والبصر وما هوش حافظ التوراة، لكن الكتاب معاه الكتاب، وعارف بقى مكان الحاجة دي والحاجة دي، ويفتح الكتاب يدريه وجعلوه ملازم عشان يخبوا اللي يخبوه ويظهروا اللي يظهروه. فبالتالي جاء بختنصر وأعداء اليهود فمزقوهم كل ممزق وشردوهم واستلبوا منهم التوراة، اتخذت التوراة خلاص، ما عادش حد عارف حاجة عن التوراة لأنه مش حافظين. يعني احنا لو جمعت المصاحف اللي في الدنيا كلها، ما فضلش ولا مصحف لا على التليفون ولا على الكمبيوتر ولا مصحف ورقي ولا ولا ولا ولا ولا. احنا هنضرب حاجة؟ لا. ليه؟ لان موجود في الصدور، الله يفتح عليك. لكن هم بسبب ان ما كانش عندهم حفظ الصدور وكانوا يكتفون بحفظ السطور، لما سلبوا التوراة خدت بالك خلاص ما عادش حد فاكر حاجة، الأحبار والرهبان مش فاكرين أي حاجة، ما يعرفوش يتكلموا في أي حاجة، واخد بالك. فالمهم جاء عزير وإيه، وأوحى الله إليه بالتوراة فقرأها عليهم من الذاكرة حافظ. فقالوا إزاي هو جابها منين؟ ده التوراة ما فيش منها ولا نسخة، ده الأعداء لموا النسخ كلها، هو جابها منين؟ من الله. طب مين اللي حجيب من ربنا؟ ابنه، يبقى عزير ابن الله. ادي الفكرة بتاعت اللي هجت من هنا، مدام جاب التوراة بعد ما اتخذت يبقى هو ابن الله. طب وعيسى عليه السلام فكرته من ايه؟ ان طبعا ولد من ام بلا اب، قالوا مستحيل يكون في انسان من ام بلا اب، طب فين ابوه؟ ما احناش عارفينه، يبقى ابن الله. واخد بالك الفكرة ازاي؟ تمام. يبقى لا عندهم علم ولا عند ابائهم ايه؟ علم، ما لهم به من علم ولا ايه؟ ولا لابائهم. امال ايه؟ ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ التقليد او التأصيل. يعني ايه؟ يعني في ناس اصلوا للفكرة، نسبوا الولد لله عز وجل، والذين جاءوا بعدهم ايه؟ قلدوهم في ذلك. عشان كده ربنا عز وجل يقول في سورة التوبة ايه؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم ايه؟ بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، المضاهاة مشابهة، يشابهون قول الذين كفروا من قبل. يا ترى يضاهئون خطاب كلام عن مين؟ حكاية عن مين؟ عن المعاصرين ولا القدامى؟ إن كان عن المعاصرين يبقى قلدوا آباءهم اليهود والنصارى اللي هم نسبوا الولد لله أول مرة، جم المعاصرين واللي بعدهم قلدوهم في ذلك. طب ولو كانت الحكاية عن الأوائل اللي نسبوا الولد لله، اليهود والنصارى اللي نسبوا الولد لله، الفكرة جابوها منين؟ جابوها من المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. واضح يا جماعة ولا إيه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. بعض القراء يا جماعة بيستحب خفض الصوت عند مثل هذه العبارات. يعني خفض الصوت يعني وانت بتقرأ كده صوتك عالي ما شاء الله جهوري، مش زي صوتي مفحوح وبرد وشغلانة، ها توطي صوتك بكلمة ايه؟ اتخذ الله ولدا. هتعمل ازاي؟ وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقالت اليهود يد الله مقتولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. خدت بالك يعني إيه استحبوا خفض الصوت عند إيه؟ عند نسبة النقص لله عز وجل، لأن بيحكي، أنت بتعتقدش ده، ده أنت بتحكي وحاكي الكفر ليس بإيه؟ ليس بكافر. واضح؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة، الإعراب يا جماعة، كبرت فعل ماضي، الفاعل التاء، الياء التأنيث، ها كبرت ت ت ت ت امال ايه الكلمه ايه اللي هو ايه ما هو حرف مبني لا محل له من نصب في محل رفع فعل في محل ايه المشكله هو التانيث قالت امراه عمران امراه تنفع فعل ولا فاعله فاعل ده مصطلح لغوي انت معايا يا شيخ انت معايا ولا عاوز تقول ايه ما هو التاء هنا يا ابني مبنيه على السكون في محل نصب فاعل ما هي امرأة ما دام ذكرت المرأة الفاعل ذكر خلاص واخد بالك قالت امرأة حب التاء ضمير تأنيث وامرأة فاعل لكن لما يبقى مش مذكور الفاعل مش ظاهر يبقى التاء هتعرب على انها ايه فاعل اختصارا يعني بدل ما تقول ايه التاء مبنية على ضمير ووصل يدل على التأنيث مبني على السكون في محل رفع فاعل فانت بتقول التاء فاعل خد بالك فهنا كبرت يبقى كبر فعل ماضي والتاء تاء التأنيث جت ايه في لا محل من الاعراب في محل ايه في محل لا مش لا محل من الاعراب هي مبنيه بس في محل في محل رفع فاعل يا راجل انت تصدرت معاك الايه دي ها لا كبرت الكلمه هي اللي كبيره كبرت كبرت كلمتهم كلمه تمييز او حال على اعرابيه كلمه تمييز او حال على اعرابيه ده الكلام ده وقلنا ايه ان كبر فعل ماض والتاء تاء التانيث فاعل ويبقى كلمتهم على انها كبرت كلمتهم لو هنظهر الفاعل هيبقى مقدر كلمتهم حالة كونها كلمة مش كده طيب في اعراب تاني ان كلمة منصوبة على التعجب كبرت كلمة يعني ما اكبرها كلمة ما اشدها تعجب تعجب ازاي يقولوا كده ازاي يصدر من انسان هذا الشيء وهو لا علم له به وتجرؤ على الرب سبحانه وتعالى ان ينسب له الولد يبقى لو اعتبرنا كبرت على بابها وان هي فعل ماضي والتاء في محل رفع فاعل وتبقى كلمه حال او تمييز او كبرت ليست على بابها وانما تدل على التعجب والتقدير في نور القران ما اكبرها كلمه خد بالك وتبقى كلمة منصوبة على الايه على التعجب كبرت كلمة تخرج من افواههم تخرج من افواههم الجملة دي في محل نصب صفة لكلمة انت معايا تخرج من افواههم يعني تخرج من افواههم الافواه جمع يا جماعة جمع فم الله طب ما هو جمع فم فين الميم يعني فم يبقى أفوام أفوام خدت بالك لا أبدلوها هاء تخفيفا أنتم معايا طيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم تخرج من أفواههم يعني إيه يعني يقولون بأفواههم هذا إلزام لهم انت نطقت الكلام ده بلسانك يبقى ايه الزام لك ان انت فعلا نطقت ده خدت بالك لما تقعد تتكلم تقول والله ده انا ما قلتش اقول لك لا ده انت قلت الكلام ده بلسانك يبقى بنأكد نسبة الايه القول لقائله فهم قالوا بافواههم هذا الزام لهم بهذا القول انهم قالوه ده معنى طيب وبأفواههم هتديني معنى تاني وهو ايه أن هذا لا يتعدى نطاق القول بالأفواه، لكن ليس عليه دليل ولا له حجة ولا برهان. هم اللي بيقول بكلامهم، خدت بالك؟ معهمش دليل، زي ما اللي قبلها إيه، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كلام واضح؟ يبقى بأفواههم ادتني كم معنى؟ ها؟ تصرحت مني ما نتردش ليه يا ريس؟ أفادت معنيين. المعنى الأول إيه؟ إلزام لهم بهذا القول وإقامة للحجة عليه. والمعنى الثاني أنه كلام بالأفواه لا دليل عليه ولا علم لهم به. والمعنى الثالث لا ينعقد في قلوبهم، يعني بيقولون بألسنتهم ما ليس إيه؟ ما ليس في قلوبهم. تمام؟ طيب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى الأصل في النذارة إنها عامة لجميع الناس إلا إذا ذكر الإيه؟ المفعول، زي هذا الموضع، واخد بالك؟ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يبقى مبشرا للمؤمنين ونذيرا للناس أجمعين، لأنه ما ذكرش الإيه؟ المفعول. لكن أن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هنا إيه اللي حصل؟ ذكر المفعول. هل النذارة الخاصة بالذين ادعوا الولد لله تنافي حصول النذارة لغيرهم؟ لا، النذارة عامة، لكن في هذا الموضع بالذات عشان هو بيتكلم عن قضية التوحيد وعن قضية نسبة الولد لله عز وجل، فبالتالي بيركز على دول. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إيه؟ إن يقولون إلا كذبا. يعني إن هنا بمعنى إيه؟ ما يقولون إلا كذبا، يعني هذا القول الذي قالوه ما هو إلا كذب. إيه القول ده؟ ادعاء الولد لله عز وجل، ادعاء الولد لله عز وجل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني نكتفي بهذا القدر إذا كان في استفسار عن الآيات. تفضل. جميل، الأخ بيسأل سؤال كويس، بيقول إيه في سورة مريم قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وبيقول إن الرحمن تدل على الرحمة وتتنافى مع العذاب، ماشي كده؟ يبقى بيقول إن الرحمة تتنافى مع العذاب، فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ وقالوا اتخذ الجبار ولدا. هنا يا جماعة لطيفة جميلة جدا. إيه هي؟ إن لما يقول الجبار يعذب غير الرحمن يعذب. الجبار يعذب معروفة، لكن الرحمن يعذب ده معناه ايه؟ ان الجرم وصل الى درجة ان الرحمن يعذب، زي ما سيدنا ابراهيم قال لأبيه ايه؟ يا أبت إني ايه؟ أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تخيل لما يبقى رحمن ويعذب، يعني ولله المثل الأعلى، مثال تقريبي، يقول لك إيه عندنا في المثل، اتقي شر الحليم إذا غضب. يعني الحليم ده بيشوفك تغلط يامه وبيكبر دماغه وكأنه مش واخد باله، لكن لما توصل الحليم إن هو يغضب فبالتالي يعني خلاص بقى حتى تجد العقاب الشديد. ده مثال تقريبي فقط. فكون الرحمن يعذب هذا في منتهى الترهيب، خد بالك، في منتهى الترهيب والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.